إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب ما تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجب أمور الديانات، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، ولا شريك له، لا آخره. إذا تقدم قول المصنف رحمه الله بأن الله إله واحد، من ذلك الإيمان بالقلب والنطق باللسان أن الله إله واحد. من الأمور التي يجب أن تعتقدها القلوب وتنطق بها الألسنة أن الله إله واحد. إذن من مسائل أصول الديانة، أو من أمور الديانة، من مسائل الاعتقاد التي يجب أن ينطق بها اللسان ويعتقدها القلب، أن الله إله واحد. وقد تقدم الكلام على هذه الفقرة من كلام المصنف، فيها إشارة إلى توحيد الألوهية، وهو معنى كلمة الإخلاص لا إله إلا الله، وهو نوع من أنواع التوحيد الثلاثة. وقد تقدمت إشارة لذلك، بل تقدم الكلام على ذلك تفصيلا. قال: بأن الله إله واحد لا إله غيره. تقدم أيضا أن هذه الجملة الثانية مؤكدة للجملة الأولى، وأن معناها نفس معنى ما تقدم، وهو إثبات الألوهية لله عز وجل، لأن معنى أن الله إله واحد أي متفرد لا ثاني له ولا شريك له تبارك وتعالى، وهو معنى لا إله غيره، لا معبود حق إلا هو سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: إنما إلهكم إله واحد سبحانه وتعالى. ثم قال بعد ذلك بأن الله إله واحد لا إله غيره، ولا شبيه له، ولا نظير له، إلى آخره. قال: لا شبيه له ولا نظير له. الله سبحانه وتعالى لا يشبهه ولا يماثله ولا يساويه سبحانه وتعالى أحد، لا شبيه له ولا نظير له. أكثر أهل العلم على أن الشبيه والنظير والمساوي والمثيل ألفاظ مترادفة، أكثر العلماء على أنها ألفاظ مترادفة، لا شبيه له ولا نظير له أي لا مثيل له سبحانه وتعالى، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن فالله تعالى لا يشبهه أحد ولا يساويه أحد تبارك وتعالى، لا شبيه له ولا نظير له. وبعضهم قال: المقصود بقول المصنف لا شبيه له أي لا شبيه له في صفاته ولا نظير له في ذاته. بعض العلماء غاير بينهما فقال: مراد المصنف بقوله لا شبيه له، لا شبيه له في صفاته ولا نظير له في ذاته، فهو سبحانه وتعالى واحد في ذاته وواحد في صفاته سبحانه وتعالى، واحد في ذاته وواحد في صفاته، لا شبيه له لا في الصفات ولا في الذات تبارك وتعالى. إذن قال المصنف هنا لا شبيه له ولا نظير له، معنى الكلام عموما أي أن الله تعالى لا مثل له، لا عدل له، لا يشبهه أحد عز وجل، كما قال تعالى في كتابه: ليس كمثله شيء. إذن معنى كلام المصنف مأخوذ من الآية، كلام المصنف رحمه الله معناه مأخوذ من قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال ابن كثير رحمه الله: في تفسيره لهذه الآية، أي ليس كخالق الأزواج كلها شيء، ليس كخالق الأزواج كلها شيء، فهو سبحانه وتعالى الصمد الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات، غني عن كل ما سواه سبحانه وتعالى. ليس كخالق الأزواج كلها شيء، أي معنى كلام ابن كثير، أي ليس شيء كخالق مثل خالق الأزواج كلها. والمراد بالأزواج هنا الأصناف، لا يوجد شيء مثل خالق الأشياء، لا يوجد شيء يشبه خالق الأشياء. وخالق الأزواج المراد بالأزواج في كلام ابن كثير الأصناف، أي ليس شيء مثل خالق الأصناف جميعها، مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون، من ليل ونهار وذكر وأنثى وغير ذلك من الأزواج. إذن قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تقدم أن عقيدة أهل السنة والجماعة في الصفات إنما هي إثباتها مع تنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوق، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ففيه إثبات صفتي السمع والبصر، وفيه نفي المماثلة والمشابهة، كما قال المصنف هنا لا شبيه له ولا نظير له. ليس كمثله شيء نفي للمماثلة والمشابهة، وهو السميع البصير إثبات لصفتي السمع والبصر. إذن فالله عز وجل له سمع وبصر يليقان به جل وعلا، لا يشبه في ذلك صفات المخلوقين سبحانه وتعالى، لا يشبه صفات المخلوقين في أسمائه وفي صفاته، فهو واحد في ذلك كله، واحد في ألوهيته، واحد في ربوبيته، وواحد في أسمائه وصفاته، فلا يماثله شيء في حقيقتها أو في كيفياتها. لا يشابه الله تعالى أحد كائنا ما كان في حقيقة الصفات وفي كيفيات الصفات. قد تكون المماثلة في مجرد الاسم، نعم، ولكن في حقيقة الصفة أو في كيفيتها فلا يشبه الله تبارك وتعالى أحد في ذلك. قال المصنفون لا شبيه له ولا نظير له. إذن قلنا معنى هذه الآية مأخوذ من معنى كلام المصنف موافق للآية، وكذلك موافق لقوله تعالى هل تعلم له سمية، قال الله سبحانه وتعالى هل تعلم له سمية. قال غير واحد من السلف مجاهد وقتادة والضحاك وابن عباس وغيرهم من تلاميذ ابن عباس، قال غير واحد من المفسرين هل تعلم له سميا أي شبيها أو عدلا. هل تعلم لله عز وجل شبها وعدلا، سميا شبها وعدلا، مثلا ونظيرا مساويا، هل تعلم له سميا؟ لا يوجد له سبحانه وتعالى سمي أي مماثل ولا مشابه ولا عدل تبارك وتعالى. وكما قال عز وجل في كتابه ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، أي ولم يكن أحد كفوا له. أحد اسم يكن مؤخر عليه، وكفوا خبرها مقدم. لم يكن أي لم يوجد أحد كفوا لله عز وجل. كفء وكفوا فيه لغتان، لغة بتسكين الفاء ولغة بضم الفاء، وفيه لغة كهودا كفا، ثلاث لغات الكفء والكوفوء والكفا كلها بمعنى المثيل والشبيه والنظير. الكفوء والكفو بسكون الفاء وضمها، والكفا لغة كهودا كفا، ثلاث لغات بمعنى الشبيه والنظير والمماثل. ويجوز إبدال الهمزة حرف مد، كفون أو كفون وقد قرئ به، ولم يكن له كفوا أحد قرئ به بإبدال الهمزة حرف مد. إيش معنى الكفو؟ الكفء، وهذا معلوم معنى في اللغة، الكفء بمعنى المساوي أو النظير أو الشبيه. إذن فالله تعالى نفى أن يكون أحد كفوا له، قال ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن أحد كفءا لله تبارك وتعالى، مشابها ومماثلا لله عز وجل، لا يكون عدل ولا شبه لله تبارك وتعالى، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه الآية تتضمن نفيا عاما دل عليه أول الصورة، صورة الإخلاص، قال تعالى قل هو الله أحد فأحد هنا جاء في سياق الإثبات، معناه واحد أحد متفرد سبحانه وتعالى، وهو معنى قوله ولم يكن له كفؤا أحد. إذن الله عز وجل واحد أحد، ليس أحد مثله. لماذا؟ لأنه أحد سبحانه وتعالى، لأنه واحد لا ثاني له، لا شريك له جل وعلا. فإذا كان لا ثاني له فلا يوجد مكافئ له، لأنه لا ثاني إلا هو جل وعلا. إذن الشاهد، هذه الآية دلت ولم يكن له كفؤا أحد، دلت على ماذا؟ على نفي الشبيه والنظير لله عز وجل. إذن فهذه الآيات، الآية الأولى والثانية والثالثة، كلها تدل على ما قاله المصنف: لا شبيه له ولا نظير له سبحانه وتعالى. إذن قال المصنف: لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. ثم قال: ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له. كذلك نفى المصنف عن الله عز وجل الولد والوالد والصاحبة، وقد جاء نفي الولد والوالد والصاحبة في كتاب الله عز وجل، والمراد بالصاحبة الزوجة، وقد نفاها الله تعالى عن نفسه. فجاء نفي الولد والوالد في سورة الإخلاص، قال عز وجل: لم يلد ولم يولد. لم يلد فنفى الله تعالى الولد، ولم يولد نفى الله تعالى عن نفسه الوالد. والمراد بنفي الوالد والولد هنا الجنس، أي جنس الوالد سواء كان أبا أو أما، وجنس الولد سواء كان ذكرا أو أنثى. فالله تعالى لا ولد له ذكرا أو أنثى، ولا والد له أبا أو أما سبحانه وتعالى. وقد نفى الله تعالى عن ذلك عن نفسه خصوصا، ونفاه عن نفسه عموما. قال: لم يلد ولم يولد، فنفى عن نفسه الولد والوالد على سبيل الخصوص، ونفاه عن نفسه على سبيل العموم في قوله: ولم يكن له كفؤا أحد، لا يوجد أحد مماثل له جل وعلا، إذن فلا ولد له ولا والد له على سبيل العموم. وفي آيات متعددة ينفي الله سبحانه وتعالى عن نفسه الولد والوالد: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. قالوا: اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني سبحانه وتعالى، أي أنه غني عن كل ما سواه، لا يحتاج لأحد من الخلائق، وكل الناس مفتقرة إليه سبحانه وتعالى، فهو الغني عن كل ما عداه، وكل من عداه مفتقر إليه سبحانه وتعالى. من الذي يحتاج للولد وللوالد وللزوجة؟ من الذي يحتاج لذلك كله؟ المحتاج، الفقير. والله سبحانه وتعالى غني عن عباده: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالله عز وجل غني عن كل عباده، لا يحتاج ولدا ولا والدا ولا صاحبة سبحانه وتعالى. لذلك قال ربا عليهم: قالوا اتخذ الله ولدا، سبحانه هو الغني جل وعلا. ما معنى هو الغني؟ أي هو الذي تحتاج إليه جميع الخلائق، ولا يحتاج إلى أحد سبحانه وتعالى. وكما ذكر ذلك كذلك في سورة الإخلاص، قال تعالى: قل هو الله أحد، إذن فالله عز وجل واحد لا يحتاج لأحد. قال بعد ذلك: الله الصمد. ما معنى الصمد؟ الصمد أي الذي تصمد كل الخلائق إليه، كل الخلائق تصمد إليه، كل الخلائق تلتجئ إليه، تفتقر وتحتاج إليه سبحانه وتعالى، وهو لا يحتاج أحدا سواه سبحانه وتعالى. إذن قال: لا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له، أي لا زوجة له، لا صاحبة له سبحانه وتعالى، لا زوجة له، لأنه لا يحتاج إلى ذلك، غني عنه. ونفي الزوجة يستفاد من عموم الآية المتقدمة، وهي قوله تعالى: ولم يكن له كفؤا أحد. لم يكن له كفء سبحانه وتعالى، لم يكن له كفا جل وعلا، لا زوجة ولا غيرها. وقال سبحانه وتعالى نافيا للزوجة وللصاحبة، سبحانه وتعالى نفاها على سبيل الخصوص، قال جل وعلا: هو ينفي الصاحبة، ما اتخذ صاحبة، وإنه تعالى جد ربنا. ايش معنى تعالى جد ربنا؟ أي تعالت عظمته وتعالت قدرته جل وعلا. تعالى جد ربنا، تنزهت عظمته وتنزه جلاله وقدرته عن أن تكون له صاحبة، ما اتخذ صاحبة ولا ولد جل وعلا. إذن فنفى الله عز وجل عن نفسه الصاحبة. قال المصنف: لا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. فذكر أشياء خاصة ثم ختم بعد ذلك وعطف العام على الخاص، فقال ولا شريك له. وعطف العام على الخاص فيه تأكيد لما تقدم من الخصوص. إذن فقوله لا شريك له راجع لكل ما تقدم، لا شريك له سبحانه وتعالى في جميع صفاته، لا شريك له جل وعلا في جميع الصفات. فلم يتخذ ولدا ولا والدا ولا صاحبة، ولم يشبهه سبحانه وتعالى، ولم يساويه أحد من خلقه جل وعلا، فهو من باب عطف العام على الخاص. إذا تأمن كلام المصنفون قال أن الله إله واحد، ثم قال لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. إذا المصنف أثبت لله عز وجل صفة ونفى عنه سبع صفات. أثبت له صفة وهي الوحدانية، ثم نفى عنه سبع صفات، لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. فذكر المصنف وعبر بالإثبات وبالنفي، في ذلك إشارة إلى أن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. صفات الله عز وجل قسمان، صفات ثبوتية وصفات سلبية. صفات ثبوتية وصفات سلبية بفتح السين، الشائع سلبية، صفات سلبية بفتح السين نسبة للسلب، والسلب هو النفي. صفات ثبوتية وصفات سلبية، بمعنى صفات ثبوتية وصفات منفية. صفات الله عز وجل نوعان، ثبوتية سلبية. الصفات الثبوتية ما هي؟ هي الصفات التي أثبتها الله لنفسه، وهو السميع البصير، العليم الحكيم، الغفور الرحيم، العزيز الحكيم، القوي العزيز، هذه كلها تسمى صفات ثبوتية. علاش؟ لأن الله تعالى أثبتها لنفسه. الصفات المنفية هي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه، نفاها الله عن نفسه. ولا يظلم ربك أحدا، لا تأخذه سنة ولا نوم، وما كان الله ليعجزه من شيء، وما مسنا من لغوب. شو اسمها هذه؟ صفات سلبية أو صفات منفية. إذن صفات الله عز وجل قسمان، صفات ثبوتية وهي التي أثبتها لنفسه، وصفات سلبية وهي التي نفاها الله تعالى عن نفسه. الكلام على الصفات الثبوتية فيه تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في محله. الصفات الثبوتية على سبيل الإجمال كلها تدل على المدح. الصفات الثبوتية كلها تتضمن مدحا لله عز وجل، كلها فيها مدح لله تبارك وتعالى، سواء كانت ذاتية أو فعلية. لأن الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين، إلى صفات ذاتية وصفات فعلية، والصفات الذاتية قسمان، معنوية وخبرية. فالصفات الثبوتية كلها بأقسامها تدل على المدح. القسم الثاني وهو الشاهد عندنا الصفات السلبية. الصفات السلبية هي الصفات المنفية عن الله عز وجل. المصنف هنا في كلامه نفى عن الله عز وجل سبع صفات. ما هي عقيدة أهل السنة أو ما هو اعتقاد السلف الصالح في الصفات السلبية، في الصفات المنفية؟ كيف يتعامل السلف مع هذه الصفات السلبية؟ أو ما هو الواجب على المسلم تجاه هذه الصفات المنفية؟ الصفات السلبية الواجب نحوها أن ننفيها عن الله عز وجل مع اعتقاد كمال ضدها. نفيها عن الله عز وجل مع اعتقاد كمال ضدها، هذه طريقة السلف. إذن طريقة السلف في الصفات المنفية نفيها عن الله عز وجل مع إثبات كمال ضدها، مع وجوب إثبات كمال ضدها، يجب أن تثبت كمال الضد. كيف ذلك؟ مثلا المصنف هنا قال لا شبيه له ولا نظير له، فنفى عن الله عز وجل، نفى عن الله عز وجل الشبه والنظير. إذا شنو هو الواجب؟ هل الواجب مجرد النفي فقط؟ الواجب علينا فقط أن ننفي هذه الصفة فنقول الله عز وجل لا يشبهه ولا يماثله أحد فقط، أو الواجب شيء زيادة على هذا شيء آخر؟ الواجب زيادة شيء آخر. أما مجرد النفي لا، ليست طريقة السلف. الواجب أن ننفي عن الله عز وجل الشبه والنظير. لماذا؟ لكمال الضد. شنو هو كمال الضد المشاركة في الشبيه والنظير؟ نقول لكمال وحدانيته. الله عز وجل لا شبيه له ولا نظير له، لماذا؟ لكمال وحدانيته. إذن ففي نفي الشبه والنظير عن الله عز وجل إثبات ضد ذلك، وهو وحدانية الله سبحانه وتعالى وتفرد الله سبحانه وتعالى. أنا أمثل بمثال آخر لتتضح المسألة. قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحد. إذن في هذه الآية نفى الله عز وجل عن نفسه الظلم. إذن من الصفات المنفية أو السلبية التي يجب نفيها عن الله عز وجل صفة الظلم، لقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. ما هو الواجب على المسلم؟ هل الواجب نفي صفة الظلم فقط، أو يواجب شيء آخر زيادة على ذلك؟ شيء آخر زيادة على ذلك. شنو هو سيدي؟ إثبات كمال ضدها. شنو هي الصفة المنفية؟ الظلم، هي صفة الظلم. شنو هو ضد الظلم؟ العدل. إذا الواجب أن ننفي صفة الظلم مع إثبات كمال الضد وهو العدل. فنقول الله عز وجل لا يظلم أحدا، لماذا؟ لكمال عدله. الله عز وجل لا يظلم أحدا لكمال عدله. أو نقول دلت الآية على نفي الظلم لكمال العدل. علاش الله عز وجل غير متصف بالظلم؟ لكمال العدل. إيش معنى لكمال العدل؟ أي أن منتهى وغاية وأقصى العدل متصف به الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل مش متصف غير مجرد الصفة، بل متصف بأتمها. لذلك نقول لله عز وجل الأسماء الحسنى والصفات العلى، مش مجرد الاسم هو الثابت لله، بل الثابت لله عز وجل الصفات على وجه الكمال والتمام، المثبت لله عز وجل في الأسماء والصفات إثبات الحسنى. ولله الأسماء الحسنى اسم تفضيل، الحسنى وزن من أوزان اسم التفضيل للمؤنث يوصف بفعلى اسم تفضيل. إذا ما معنى لله الأسماء الحسنى؟ الله عز وجل له أسماء بلغت في الكمال غايته وبلغت في الكمال نهايته، مش غير له مجرد الأسماء الحسنة المتصفة بالحسن، بل البالغة تمام الحسن وكمال الحسن. وكذلك له الصفات العليا البالغة العلو المطلق، البالغة تمام العلو وكماله. إذن فالواجب تجاه الصفات السلبية ماذا؟ نفيها مع إثبات كمال ضدها. علاش كنقولوا هذا الكلام؟ لأن مجرد نفي الصفات لا يدل على كمال، مجرد نفي الصفات لا يدل على الكمال. علاش؟ لأن النفي عدم، النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. الله تعالى، نقرب لكم الصورة إن شاء الله، الله تعالى من اللي قال ولا يظلم ربك أحدا، هذه الآية واش فيها مدح لله تعالى أو ذم لله عز وجل؟ فيها مدح لله تعالى. إذا الله تعالى مدح نفسه بأنه لا يظلم عز وجل، هذا المدح إمتى غنستافدوه؟ بمجرد النفي ولا بإثبات كمال الضد؟ أما بمجرد النفي ما نستافدوش المدح. علاش؟ لأن النفي شنو هو سيدي النفي؟ النفي عدم، والعدم الأشياء المعدومة الغير الموجودة واش ممكن نصفها؟ المعدومات لا توصف. شنو هي الأشياء اللي ممكن توصف؟ الموجودات. أما الأشياء المعدومة فلا توصف. إذن فإذا كان إذا كان المقصود أو لك المراد بالآية هو النفي المحض غير مجرد النفي فقط، النفي المحض، من غنستفد المدح والكمال؟ أين نستفيد المدح والكمال؟ غنستفد المدح والكمال ولا لا؟ إذا حملنا الآية على النفي المحض وقلنا المراد هو مجرد النفي فقط، الله تعالى ما كيظلمش، هل ذلك يدل على الكمال؟ تتضح لكم هذه المسألة بثلاث أمور. لاحظوا، قلنا الواجب تجاه الصفات السلبية ماذا؟ نفيها مع إثبات كمال ضدها. هذه القاعدة يجب أن تحفظ، الصفات السلبية يجب أن نفيها مع إثبات كمال ضدها. علاش أهل السنة قالوا هذا الكلام؟ لماذا قالوا؟ لثلاثة أمور، للتخلي عن ثلاثة أمور ستتضح. الأمر الأول هو ما أشرت إليه الآن، وهو أن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا. النفي شنو؟ شي حاجة لانفتاء. إذا كاين ولا ما كايناش؟ غير موجودة. والأشياء الغير الموجودة يمكن أن توصف؟ لا توصف لا بكمال ولا بضده. أو واحد. المسألة الثانية لتتضح المسألة أكثر، أن النفي قد يكون للشيء لعدم قابليته له. انتبهوا، قد ينفى الشيء عن المحل لعدم قابليته له ولا يكون في ذلك مدح. مثلا إذا قلت لكم هذا الحائط لا يظلم، شوف الجدار لا يظلم، فعلا ولا لا؟ الجدار لا يظلم، هل في ذلك مدح للجدار؟ علاش الجدار لا يظلم؟ لأن هذا المحل ليس قابلا لهذا الوصف، الوصف اللي هو العدل ولا الظلم، هذا المحل أصلا ليس قابلا له لأنه جامد، هذا المحل شيء جامد فلا يتصف لا بعدل ولا بضده. إذن علاش، لماذا صح النفي أن الحائط لا يظلم؟ لماذا؟ لأنه ما عندوش قابلية باش يتصف بالظلم. إذن ففعلا هو، إذن هل يكون في ذلك مدح للجدار؟ إذن علاش الجدار لا يظلم؟ لأن هذا المحل لا يقبل هذا الوصف، وإنما هذه الأوصاف نصف بها، يوصف بها العقلاء أو يوصف بها الأشياء التي فيها حياة، هذا شيء جامد لا حياة فيه، فلا يوصف لا بظلم ولا بعدل ولا بغيرها من المعاني، المعاني توصف بها الأشياء الحية. واش من الكلام؟ إذن إذا قلت لكم الجدار لا يظلم، في هذا مدح؟ إذن نفي المعنى أو نفي الوصف عن الشيء قد يكون أحيانا لعدم قابلية المحل له. نعم، واش فهمتوا هذا الكلام هذا؟ علاش نفيت أنا الظلم على الجدار؟ لعدم قابلية المحل للظلم، لأن هذا الجدار، هذا المحل اللي نفيت عليه الظلم اللي هو الجدار، لا يقبل هذا الوصف اللي هو الظلم لأنه جامد. إذن في هذه الحالة غيكون مدح؟ لا مدح فيه. إذن غيقول لي واحد إذا الجدار ما كيظلمش لأنه عدل، لم يمكنش، الجدار لا يوصف بهذا ولا بذاك، شيء جامد أصلا لا يمكن أن يوصف بذلك. واضح المحظور ثاني؟ الأمر الثالث الذي جعلنا نقول بذلك أن الشيء قد ينفى عنه الوصف لعدم قدرته لعجزه. ممكن سيدي يكون المحل الذي نفي عنه الوصف قابل لذلك الوصف، بمعنى يقبله، بمعنى ممكن نوصفه، بيش معنى يقبله؟ القابلية كينا، بمعنى ممكن نوصفه، ولكن ننفي عنه ذلك الوصف لماذا؟ لعجزه عنه. هل يكون في ذلك مدح له؟ مثلا نقول لكم فلان لا يغدر، مزيان هذا الوصف هذا، نقول لكم فلان لا يغدر، ولكن ليش ما كيغدرش؟ لأنه مثلا فلان طريح الفراش، فلان لا يمشي، واحد الشخص مثلا مثله مثال، واحد الشخص عفانا الله وإياكم قطعين لي رجله بجوج وطريح الفراش، قلت لكم فلان لا يظلم أحدا ولا لا يغدر أحدا، علاش لا يغدر أحدا؟ لأنه يعجز، ما عندوش القدرة أصلا، غير متصف. إذن ولو كان المحل قابل لأن يوصف بالظلم والعدل، فنفي الظلم عنه لا لكماله وإنما لعجزه. دابا من نفيت عليه الظلم، هل نفيت عنه الظلم لأن القدرة عنده ومع ذلك لا يظلم الناس، أو لأنه لا قدرة له على ظلم الناس؟ هذا فيه مدح وكمال، لا ما فيش مدح. واش من أكلم؟ ولو قل لكم مثلا شخص لا يتكلم أبكم، ونقول لكم فلان لا يسب الناس، وشوف لاحظوا انتما الى واحد ما كيهضرش، وقلت لكم فلان ما كيسب حتى واحد مسكين درويش لا يسب احدا، واش هذا يكون فيه مدح له؟ علاش ما كيسبش الناس؟ المحل ولو كان قابلا للوصف لان فيه حياه ولكن لعجزه، ولكن امتى يكون كمال؟ الا كان واحد عنده القدره باش يسب وما كيسبش. فلان كيتكلم وكيهضر وعنده قدره وما كيخاف من حتى واحد، ولكن لا يظلم ولا يسب احدا، يكون كمال دابا؟ يكون كمال ولا لا؟ اما الى كان الشخص اصلا يتكلم، وقلت لكم فلان لا يسب الناس، فليس في ذلك مدح له. علاش ما كيسبش؟ يقدر يقول شي واحد راه ما كيسبش حتى واحد، ما كيهضرش، ممكن كيهضر كل راسه ولا لا؟ اذا هل مجرد النفي يدل على المدح؟ المساله اللي بغيت نوصلها، هل مجرد النفي يدل على المدح؟ لا يدل على المدح. اذا امتى النفي كيدل على المدح؟ اذا كان مع قابليه المحل لذلك، يعني المحل الذي يوصف بالوصف قابل لذلك ولا عجز ولا جهل في ذلك، بل تمام العلم وتمام القدرة، حينئذ يوصف المحل بالمدح. حينئذ كنقولوا هذا النفي يدل على المدح. ولكن إمتى يكون المدح؟ إذا أثبت، إذا مشينا على طريقة السلف، نفي مع إثبات كمال الضد. إذن ما هي طريقة السلف مع النصوص أو مع الصفات السلبية؟ نفيها مع إثبات كمال ضدها. لماذا؟ لماذا نفيها مع إثبات كمال ضدها؟ لأمور ثلاثة. الأمر الأول، لأن النفي عدم، والعدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، والآيات أو النصوص مذكورة في سياق المدح وفي سياق الكمال ولا يناسبها ذلك، واضح؟ لأن غير مجرد النفي عدم، والعدم لا يمكن أن يوصف بشيء حتى يوصف بالكمال، والآيات أو النصوص دي فيها نفي صفات النقص عن الله تعالى إنما ذكرت في سياق المدح. إذن متى نحملها على السياق التي ذكرت فيه وهو المدح؟ إذا أثبتنا كمال الضد. واش فهمتوا هذا وجه الاستشهاد؟ هذا وجه الاستناد ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. شوفوا انتبهوا، النصوص جميعا اللي فيها نفي صفات النقص عن الله عز وجل، لأن الصفات السلبية قلنا ايش معنى ذلك؟ الصفات المنفية التي نفاها الله عن عز وجل عن نفسه. ما هي الصفات التي نفاها الله عن نفسه؟ الصفات التي تتضمن كمالا أو الصفات التي تتضمن نقصا؟ لا شك أن الصفات التي تتضمن نقصا في حقه عز وجل نفاها عن نفسه، ولا لا؟ هذه الصفات التي تتضمن نقصا في حقه ونفاها الله عز وجل عن نفسه، نفاها الله عز وجل عن نفسه تنزيها له، إذن فيها مدح لله عز وجل. السياق الذي ذكرت فيه هذه النصوص لمدح الله تبارك وتعالى، متى لاحظوا متى نستفيد هذا المعنى اللي هو المدح؟ أحسنت، إذا أثبتنا كمال الضد. أما إذا لم نثبت كمال الضد وأخذنا بالنفي المحض فقط فلا نستفيد من ذلك المدح، وإنما الذي يستفاد هو مجرد النفي، فلا يستفاد مدح ولا ذم. وشفنا كلام من استفاد لا مدح لا ذم، غير شي حاجة تنفات، واضح؟ ومجرد النفي لا يدل على شيء، المهم فيناها وصافي. واش لكمال العدل ولا لعدم العدل؟ الله أعلم. واش من الكلام؟ إذا الأمر الأول الذي يدل على أن الصفات السلبية واجب أن ننفيها مع إثبات كمال ضدها، أن النفي عدم ولا عدم ليس بشيء فضلا عن أن يكون كمالا، واضح كلامي؟ الأمر الثاني، أن الوصف قد ينفى عن المحل لعدم قابليته لذلك، فلا يكون في ذلك كمال. إذن فهذا دليل، لاحظوا هذا الأمر الثاني شنو فيه؟ دليل على أن مجرد النفي أو على أن النفي المحض لا يتضمن كمالا حتى يثبت معه كمال الضد، واضح كلام؟ الأمر الثالث، أن الوصف قد ينفى عن المحل مع قابليته له ولكن لعجزه عنه فلا يكون ذلك كمالا، فهذا كله يدل على أن مجرد النفي لا يوصف بالكمال. إذن ممكن نستفد من هذه المسألة الأخيرة مسألة مهمة ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه لقواعد المثلى، وهي أن النفي، نفي الوصف عن المحل القابل لذلك الوصف، إما أن يكون لعجزه وإما أن يكون لقدرته. فإن كان نفي الوصف عن المحل القابل لعجزه فلا يكون كمالا، وإن كان لقدرته فإنه يتضمن كمالا، وهذا كلام. إذن الواجب قلنا في نصوص الصفات السلبية إثباتها مع كمال ضدها. من أمثلة ذلك قول الله عز وجل قلنا ولا يظلم ربك أحدا، إذن في هذه الآية نفي الظلم عن الله عز وجل، إذن فالواجب أن ننفي عن الله صفة الظلم مع إثبات كمال ضدها وهو العدل. قال الله عز وجل وتوكل على الحي الذي لا يموت، ما هي الصفة المنفية هنا؟ صفة الموت، لأنها صفة نقص، لنا صفة الظلم صفة نقص نفاه الله تعالى نفسه. إذن فنفى الله عز وجل عن نفسه الموت، ما هو الواجب؟ أن ننفي صفة الموت فقط ولا إثبات كمال الضد؟ إثبات كمال حياته، الواجب نفي هذه الصفة اللي هي صفة الموت لإثبات كمال، مع إثبات كمال حياته سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إذن فنفى الله عز وجل عن نفسه السنة ونفى عن نفسه النوم. إذن ما الواجب علينا تجاه هاتين الصفتين؟ مجرد النفي، نفي المحض مع إثبات كمال الضد. إذن لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال قيوميته وحياته سبحانه وتعالى، فلا يأخذه شيء من ذلك. قال الله عز وجل ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي ما مسنا من تعب، وما مسنا من نصب، ما مسنا من مشقة. إذا الواجب ما مسنا من لغوب أي من تعب مجرد النفي، أو النفي مع إثبات كمال الضد، النفي مع إثبات كمال الضد. لماذا؟ لكمال قدرته سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. إذا شنو الواجب في هذه الصفة؟ وما كان الله ليعجزه من شيء. إذا لف الله عز وجل عن نفسه العجز. إذا شنو هو الواجب مجرد نفي العجز أو مع إثبات كمال ضده؟ مع إثبات كمال ضده، وهو القدرة والعلم معا. إذا فننفي عن الله صفة العجز لإثبات كمال ضد العجز، وهو العلم والقدرة معا، هما ضد العجز. والدليل على ذلك أن الله ختم الآية بقوله: إنه كان عليما قديرا. بيان ذلك أن العجز قد يكون أحيانا بسبب الجهل لا بسبب القدرة، ولا لا؟ العجز قد يكون أحيانا بسبب الجهل. ممكن الشخص يكون عنده القدرة، الطاقة المادية والطاقة الحسية موجودة، عنده الآلات، عنده الوسائل موجودة، ولكن جاهل كيفاش غيدير تيسمع هذه مع هذه، فبسبب جهله يعجز عن اختراع شيء أو عن صنع شيء، ولا لا؟ واش من الكلام؟ إذا العجز، العجز عن إيجاد الأشياء قد يكون لعدم القدرة، وقد يكون لعدم العلم، للجهل. واش واضح الكلام ولا لا؟ ممكن الشخص يكون عنده قدرة على إيجاد شيء وعلى صنع شيء، ولكنه عاجز عن صنعه. لماذا؟ لجهله بطريقة صنعه، ما عرفش غير الكيفية، يجاهل بالكيفية والصفة، أما من جهة القدرة والقوة عنه. إذا فنفي العجز عن الله عز وجل يتضمن كمال الضد. شنو هو كمال الضد؟ إثبات كمال علمه وكمال قدرته. ولذلك ختم الآية بقوله: إنه كان عليما قديرا، إنه لم يكن عاجزا سبحانه وتعالى، فهو عالم بما يخلق، قادر على الخلق جل وعلا. وقس على ذلك غير ذلك من النصوص الدالة على النفي والسلب. إذن الصفات قسمان: صفات ثبوتية وهي كلها صفات مدح، وصفات سلبية وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل، أو قل صفات منفية، قل كما شئت، وهي الصفات التي نفاها الله عز وجل عن نفسه في كتابه وعلى لسان نبيه. الواجب على المسلم نحو الصفات المنفية ماذا؟ إثبات نفيها مع إثبات كمال ضدها. أما مجرد النفي فلا يدل على الكمال ولا على المدح، وإنما الذي يدل على المدح والكمال هو نفي هذه الصفات مع إثبات كمال ضدها. واضح الكلام؟ إذن فقول المصنف هنا: لا شبيه له ولا نظير له، إذن نفى عن الله عز وجل الشبيه والنظير لثبوت ضد ذلك. شنو وصل ضد ذلك؟ كمال وحدانية الله عز وجل. ولا ولد له، ولا والد له، ولا صاحبة له، فيه نفي الولد والوالد والصاحبة عن الله عز وجل. لماذا؟ لإثبات كمال غناه سبحانه وتعالى، فليس مفتقرا لذلك كله، لا للولد ولا للوالد ولا للصاحبة جل وعلا. فننفي عن الله عز وجل هذه الصفات لماذا؟ لثبوت كمال ضدها مع إثبات كمال ضدها، وهو الغنى، الغنى المطلق، أي أن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد جل وعلا، كل الناس مفتقرون إليه، وهو جل وعلا غني عن الناس أجمعين. وكذلك قوله: لا شريك له، فننفي عن الله عز وجل الشريك والنظير والنديد. لماذا؟ لكمال وحدانيته سبحانه وتعالى، لأن ضد الشريك الواحد، فينفى عن الله عز وجل الوصف لإثبات كمال ضده. ولاحظوا، ومسألة أخرى مهمة يقررها أهل السنة هنا، واش كنقول الواجب؟ نفي الصفة مع إثبات ضدها، أو مع إثبات كمال ضدها؟ فرق لا؟ نفي الصفة مع إثبات ضدها، نفي الصفة مع إثبات كمال ضدها، فرق بينهما. الواجب هو نفي الصفة مع إثبات، ماشي غير مجرد الضد، لا، كمال الضد. إذن الله عز وجل لا يظلم أحدا، لماذا؟ لأنه متصف بكمال العدل، ماشي غير مجرد العدل، لأن العدل درجات. مجرد الوصف اللي هو العدل ممكن يكون فينا احنا، ممكن يكون في البشر، ممكن يكون عند بعض الناس هذه الصفة التي هي صفة العدل، ولكن كمال هذه الصفة لمن؟ لله تبارك وتعالى. فالله عز وجل لا ينفي عن هذه الصفات مع إثبات كمال الضد لا لمجرد الضد، وإلا مجرد الضد قد يكون عند المخلوقين فلا يكون في ذلك كمال لله تبارك وتعالى. والله عز وجل لا يشبه أحد في صفاته. ممكن نقول فلان لا يظلم، علاش ما كتظلمش؟ لأنك متصف بالعدل إن كنت قادرا ولم يكن مانع، ولكن متصف بكمال العدل؟ لا. شكون متصف بكمال العدل؟ الله تبارك وتعالى. فلا يشبه الله عز وجل أحد في حقيقة صفاته أو في كيفياتها جل وعلا، فهو المنزه عن جميع ذلك. إذن كلام مصنف فيه إثبات صفة وفيه نفي سبع صفات، لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له. قلنا وطريقة السلف في الصفات المنفية إثباتها لله عز وجل مع نفيها عن الله عز وجل مع كمال ضدها، مع إثبات كمال ضدها، نفيها عن الله عز وجل مع إثبات كمال ضدها. المعطلة وهم القوم النفاه الذين ينفون الصفات عن الله عز وجل تعجبهم الصفات السلبية، لأن المعطلة شنو هي عقيدتهم؟ عقيدتهم مبنية على السلب، عقيدتهم كلها مبنية على النفي. إذن فالصفات السلبية موافقة لعقيدتهم، ولكن هل نفيهم للصفات السلبية كان في أهل السنة؟ لا، يختلفون في طريقة النفي. المعطلة ينفون كل الصفات لا الثبوتية، ولا إذا كانوا يثبتون الصفات الثبوتية التي أثبتها الله لنفسه، فنفيهم للصفات السلبية من باب أولى وأحرى. ولكن نفيهم للصفات السلبية لا يتضمن كمالا، ليس كنفي أهل السنة. أهل السنة ينفونها مع إثبات كمال ضدها، وهم لا يثبتون كمال الضد، وإنما عندهم ماذا؟ مجرد النفي فقط، النفي المحض، وذلك لا يتضمن كمالا لمن تأمل نصوص الصفات التي جاءت منفية. إذن هذا خلاصة ما قال المصنف رحمه الله هنا، قوله بأن الله إله واحد لا إله غيره ولا شبيه له ولا نظير له ولا ولد له ولا والد له ولا صاحبة له ولا شريك له. ثم قال ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء. معنى كلام المصنف هنا هو معنى قول الله عز وجل هو الأول والآخر. ليس لأوليته ابتداء أي أنه سبحانه وتعالى لم يسبقه شيء، الله جل وعلا هو الأول الذي لم يتقدمه ولم يسبقه شيء سبحانه وتعالى، وهو الآخر سبحانه وتعالى فليس بعده شيء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء. فالله عز وجل ليس لأوليته ابتداء، بمعنى ليس ابتداء لأولية الله تبارك وتعالى، لا يوجد ابتداء لا بداية لأولية الله عز وجل، فهو الأول جل وعلا الذي لم يسبقه ولم يتقدمه شيء جل وعلا، وهو الآخر سبحانه وتعالى أي الذي لا يلحقه عدم جل وعلا، لا يلحق الله عز وجل علم عدم، لا يلحقه شيء سبحانه وتعالى ليس بعده شيء، فهو سبحانه وتعالى لا يفنى ولا يبيد، لا نهاية له جل وعلا. وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام على كلام المصنف ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انتهاء بتفصيل إن شاء الله تعالى في الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إذن إلى هنا انهينا الكلام على الفقرة الأولى. ما سيأتي إن شاء الله في الدرس الآتي سرد كلام الشارح رحمه الله فيما تقدم تقريره، يسرد علينا بعض الطلبة كلام الشارح رحمه الله في هذه المسائل التي تقدمت. إذن ما سيأتي ما هو إلا سرد لكل الدروس أو للدروس المتأخرة التي الثلاثة الأخيرة لعلها التي ذكرت في شرح كلام المصنف هنا. أكثر أهل العلم على أن الشبيه والنظير لفظان مترادفان، وبعض أهل العلم فرق بينهما، فرق بينهما إمام السيوطي رحمه الله، وقد ذكر ذلك العدوي في حاشيته على شارح الرسالة، فقال الشبيه هو المساوي من كل وجه، والنظير هو المساوي من أكثر الوجوه أو من أغلب الوجوه، وأكثر أهل العلم على أنهما لفظان مترادفان. واضح الفرق؟ فقال الشبيه هو المشابه، بمعنى إمتى كنقولوا فلان شبيه لفلان؟ إذا كان يساويه من كل الوجوه، وإمتى كنقولوا نظير؟ إذا كان يساويه من أكثر الوجوه لا من كلها. نعم يقال نفس المعنى في اللغة هو معنى أهل السنة أصلا في تقرير المعاني اللغوية، تقرير معاني الصفات لا يخرجون عن المعنى اللغوي، يتركون الصفات على نصوصها الظاهرة. يقال صمد فلان إلى فلان من احتاج إليه وافتقر إليه أو التجأ إليه، فمعنى تصمد الخلائق إليه كنقول تصمد الخلائق كلها إلى الله عز وجل، أي أنها تفتقر لله عز وجل، جميع الخلائق تفتقر إلى الله سبحانه وتعالى وهو الغني عنها. في لا لا أعلم، لا أدري، لا أدري الواقع خلاف في ذلك، ولكن هذا التفسير ذكره الإمام ابن ناصر السعدي رحمه الله وابن كثير في تفسيره. أمس كل الأسماء ما فهمت السؤال بالضبط. هناك بعض الأسماء تدل على توحيد الربوبية في الأسماء والصفات، هناك أسماء تدل فقط على توحيد الأسماء والصفات، مثلا الرحيم هذا يدل فقط على توحيد الربوبية أم كلا؟ أحسنت. لا، ليس كل الأسماء تدل على صفة الربوبية، لأن من الأسماء أو من الصفات غيجي معنا إن شاء الله في الصفات الثبوتية، أن من الأسماء أو من الصفات أسماء متضمنة لصفات معنوية وأسماء متضمنة لصفات خبرية، فالصفات الخبرية لا دخل لها بتوحيد الربوبية. سيأتي إن شاء الله تعالى التفريق بين الصفات الخبرية والصفات المعنوية. انتبهوا، شوف أنا أذكر لكم إن شاء الله بإجمال. الصفات الثبوتية كتنقسم قسمين، صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية قسمان، صفات خبرية وصفات معنوية. شن هي الصفات المعنوية؟ الصفات المعنوية هي التي فيها إثبات معنى من المعاني لله عز وجل، والصفات الخبرية هي التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. هذه الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء لا تدل على الربوبية، لا علاقة لها بالربوبية، وإنما تدل على ذات الله تبارك وتعالى. الصفات الخبرية مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء. إلا استشكلت شي حاجة في تفصيل هذه المسائل ستأتي إن شاء الله تعالى في محلها بتفصيل. بحالش مثلا الصفات التي مسماها بالنسبة لنا أبعاد وأجزاء، إثبات اليد لله عز وجل والوجه والعين وغير ذلك من الصفات التي يسميها العلماء صفات خبرية. علاش أهل العلم كيسميوا هذه الصفات صفات خبرية؟ يسمي أهل العلم هذه الصفات صفات خبرية لأنه لولا الخبر لما أثبتناها لله عز وجل، بمعنى لا يدل عليها عقل ولا غيره، وإنما الدال عليها هو الخبر. لو أن الله تعالى لم يخبرنا باليد لما أثبتناها، ولكن لما أخبرنا الله تعالى بذلك أثبتنا صفة اليد. من اللي قال لنا الله تعالى يد الله فوق أيديهم وأضافها إلى نفسه أثبتناها لله عز وجل. فلذلك يسميها العلم صفات خبرية، أي أنها ثابتة بالخبر ولا يدل عليها عقل. لولا الخبر لما أثبتناها لله عز وجل، لا نفيناها عن الله تبارك وتعالى ولا الخبر، لولا الخبر لسكتنا عنها. إذا ما هي الصفة الخبرية؟ قلنا هي اللي المسمى ديالها بالنسبة لنا نحن أبعاد وأجزاء، بالنسبة لنا لا بالنسبة لله عز وجل كاليد وغيرها. إذا أنت الشاهد عندي هذه الصفات الخبرية صفات ولكنها لا تتضمن معنى الربوبية، لأن صفات الربوبية كما تقدم لنا هي صفات لله عز وجل تجاه المخلوق، صفات لله، بمعنى العبد يفرد الله عز وجل في صفاته تجاه مخلوقه، لا يخلقهم ولا يرزقهم ولا يدبر أمرهم ولا يتصرف في أمورهم إلا الله عز وجل، فهذه صفات الربوبية. أما الصفات الخاصة بالله عز وجل التي، ولهذا غيجي معنا إن شاء الله كذلك في لعله تأتي القواعد المتلاولة بعض القواعد تأتي استطرادا، أن من القواعد في الأسماء والصفات عندنا صفات متعدية وصفات لازمة، صفات متعدية وصفات لازمة. الصفات المتعدية هي التي لا تدل على الأثر، لا تقتضي أثرا، تدل على مجرد الاسم والصفة. عندنا صفات لازمة وصفات متعدية. الصفات اللازمة تدل على الاسم والصفة فقط ولا تدل على الأثر، وعندنا صفات تدل على الاسم والصفة والأثر. مثلا صفة العلم، صفة العلم إذا الله عز قول الله عز وجل وهو العليم، يدل هذا اللفظ على الاسم والصفة وعلى أثر الصفة. إيش معنى أثر الصفة؟ مفعولها، تأثيرها، تعديها للمخلوق. فدل هذا اللفظ العليم على أن من أسماء الله تعالى العليم، ودل على صفة الله تعالى وهي العلم، لأن كل الأسماء متضمنة لصفات، ودل على أثر هذه الصفة وهو علمه بنا، علمه بالمخلوق. السميع دل على الاسم وعلى صفة السمع وعلى إدراك المسموعات. كيف تسمى هذا الأثر؟ كيف تسمى هذه صفة متعدية لها أثر؟ عندنا صفات لا ليست متعدية، تدل على الاسم والصفة، لازمة يسموها العلماء لازمة، أي أنه لا أثر لها في المخلوق، صفات لازمة لله عز وجل، كالصفات الخبرية عموما، كإثبات الساق وإثبات اليد وغيرها لله تبارك وتعالى، أو إثبات مثلا من صفات الله عز وجل الحي. شوف، من إثبات من صفات الله عز وجل الحي. الحي هذه صفة لازمة. الحي هذا اللفظ يدل على الاسم ويدل على الصفة وهي صفة الحياة، ولكن لا أثر لها في المخلوق. نفس الصفة المقصود، نفس الصفة لا أثر لها في المخلوق. إيش كيف تسمى هذا؟ صفة لازمة. سيأتي إن شاء الله تعالى بيان ذلك. إذا ماشي كله أسماء تدل، هناك ما يدل على الربوبية وهناك ما يدل على مجرد الصفات. والله أعلم. نعم. سيأتي إن شاء الله تفصيل ذلك في هذه. نعم تشتق منها صفات، ولكنها صفات تبقى دائما مضافة على حسب المضاف إليه. تكلم عليه ابن القيم في السواعق المرسلة وسيتكلم عليه إن شاء الله تعالى. ويمكرون ويمكر الله، هل الله تعالى ذكر هذه الصفة مجردة يعني في غير معرض المقابلة؟ هل ذكرها مجردة في غير معرض المقابلة وذكرها في معرض المقابلة؟ لماذا؟ لأنها في معرض المقابلة تكون مدحا وتكون دالة على الكمال، وفي غير معرض المقابلة تكون نقصا في حق الله عز وجل. فلذلك الله عز وجل لم يذكر هذه الصفات إلا في معرض المقابلة، لأنها لا تكون مدحا إلا في معرض المقابلة. فيمكر الله عز وجل بالماكرين، هو ماكر بالماكرين، وسيأتي إن شاء الله هذا كذلك. نعم في اللغة النفي هو عدم، ملي كتقول هذا شلح، هذا ليس بخمر، أشرت إلى الماء، قلت لك هذا ليس بخمر، إذا نفيت عنه هذا الوصف. إذا هذا الوصف اللي هو الخمر اللي ثبتته، واش هو الآن موجود ولا غير موجود؟ مثبت أو منفي؟ شنو النفي هو العدم، راهما لفظان مترادفان في الأصل، النفي فكل شيء منفي فهو معدوم غير موجود. فإذا نفيت عليه صفة الخمر، إذا صفة الخمر ليست موجودة فيه، نفيت عليه واحد الوصف يمكن أن يتصف به، فقلت هذا الوصف اللي هو الخمر غير موجود في هذا الماء، إذا فهذا الوصف الذي هو الخمر وصف معدوم. هذا الوصف المعدوم اللي ما كاينش واش نصفه بالكمال؟ أصلا ما كاينش، لا يوصف بالكمال أو بغيره إلا الأشياء الموجودة، فأنت غير نفيتي فقط، مجرد نفي ونفي. واضح. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.